يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه أتموا عهود الله الموثقة من الإيمان بشرائع الدين والانقياد لها، وأدوا العهود لبعضكم على بعض من الأمانات والبيوع وغيرها مما لم يخالف كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أحل الله لكم البهيمة من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما بينه لكم من تحريم الميتة والدم وغير ذلك، ومن تحريم الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة أو كنتم داخل الحرم، إن الله يحكم ما يشاء وفق حكمته وعدله.